بالأمر بالإيمان به سبحانه. قال قولوا آمنا بالله، ومعنى قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بقلوبكم عقيدة، وقولوه بألسنتكم نطقا، لأن القاعدة أن القول إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب عقيدة وقول اللسان نطقا وتلفظا، وأما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به. قولوا آمنا بالله أي قولوا ذلك بألسنتكم وقولوه بقلوبكم أي اعتقادا. آمنا بالله، هذا يتناول أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى التي هي الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، وحدانيته في أسمائه وصفاته، ووحدانيته في ألوهيته سبحانه وتعالى بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. ويأتي تفصيل لذلك عند المصنف رحمه الله. قال وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذا فيه الأمر بالإيمان بما أنزل إلينا، ويشمل الكتاب والسنة لأن كلاهما وحي منزل من الله سبحانه وتعالى. والإيمان هنا إيمان تفصيلي بكل ما جاء في الكتاب والسنة. وأما ما يتعلق بالكتب السابقة ما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذا نؤمن به إجمالا، ونؤمن أيضا بالتفاصيل التي جاءت عنه أو جاء ذكرها عن هذه الكتب في كتاب الله أو في سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا نفرق بين أحد منهم، فيه أن التكذيب بنبي واحد تكذيب بالجميع، والكفر بواحد منهم كفر بالجميع، لأن لا يفرق بين نبي وآخر بأن يؤمن بنبي ولا يؤمن بآخر، فالتكذيب بواحد منهم تكذيب بالجميع، والكفر بواحد منهم كفر بالجميع، لأنهم كلهم رسل الله ومبلغون عن الله ومتفقون في أصول الدين وقواعده العظيمة، كلمتهم في ذلك واحدة، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر أي الرسل من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، كلمة واحدة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أمهاتنا شتى أي الشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر، مثل ما قال الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة والأصول واحدة عند جميع النبيين. فالمكذب بنبي واحد مكذب بالجميع. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فهذا الذي يفرق بين الأنبياء والرسل فيؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم هذا كافر، كافر بالجميع وكافر بالله سبحانه وتعالى. قال ونحن له مسلمون أي منقادون ممتثلون لأمر الله مطيعون له عز وجل خاضعون لأمره. فجمعت الآية بين العقيدة في قوله آمنوا إلى آخره، والشريعة في قوله ونحن له مسلمون. قال: وقد أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قاموا بهذه الأصول في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية جاءت في خواتيم سورة البقرة، ورد فيها الفضل المعروف: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة نعم كفتاه، أي من كل شر وكل سوء. ومن الحكمة في قراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة أنك كل ليلة تجدد الإيمان، كل ليلة تجدد الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فبهذه القراءة مع التدبر وتحقيق ما تقتضيه هذا تجديد للإيمان، تجديد للإيمان كل ليلة. وهذا فيه أن تجديد الإيمان قوة للمرء وحفظ له وصيانة من الشرور، لأن المرء بدون الإيمان نهبة لأهل الشر من شياطين الإنس والجن، لكن الإيمان حافظ للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى، وواقي وجالب للأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في أثناء سورة البقرة في نهاية الجزء الأول قال الله: قولوا آمنا بالله، ولم يختم جل وعلا السورة إلا وقد أخبر أن الرسول والصحابة حققوا هذا الإيمان. في أثناء السورة قال: قولوا آمنا بالله، ولم يختم السورة إلا وقد أخبر بأن النبي والصحب الكرام حققوا الإيمان. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وقوله والمؤمنون يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا، وهذا فيه دليل على خيرية الصحابة وفضلهم وأنهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم السابقون إلى الخيرات، والأمة في الخيرات للصحابة تبع. وخير الناس من هذه الأمة أكثرهم تأسيا بالصحابة واتباعا لهديهم القويم رضي الله عنهم وأرضاهم. وشر الناس في هذه الأمة أبعدهم عن الصحابة وعن منهج الصحابة، وشرهم من يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الآية من سورة البقرة جمعت أصول الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، اجتمعت هذه الأصول في هذه الآية الكريمة، كما أنها أيضا اجتمعت في قول الله سبحانه وتعالى في السورة نفسها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه أصول الإيمان، هذه أصول الإيمان التي عليها قيام الإيمان. الإيمان لا يقوم إلا على هذه الأصول. وإذا أردت إيضاح ذلك فاقرأ الآية التي في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وإذا كنت ترى الأشجار لا يمكن أن تقوم إلا على أصولها فهكذا الدين لا يقوم إلا على أصوله، أصوله هي هذه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الإيمان باليوم الآخر. فأصول الإيمان اجتمعت في هذه الآية، الأصول التي لا يقوم الدين إلا عليها. انطلق الشيخ رحمه الله من هذا لبيان أصول الإيمان بدءا بالأصل الأول الذي هو الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له، وهذا أيضا مستفاد من الآية. الآية قال الله فيها كل آمن بالله، هذا أصل الأصول، ثم ماذا؟ وملائكته وكتبه ورسله. إذن هذه الأصول تبع للأصل العظيم الذي هو أصل أصول الإيمان، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله في بيان هذا الأصل الذي هو أصل أصول الإيمان، نعم: فعلى كل مؤمن أن يؤمن بالله، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونفي أضدادها. وأركان ذلك ثلاثة: الإيمان بالأسماء كالعزيز الحكيم العليم الرحيم إلى آخرها، والإيمان بالصفات كالإيمان بكمال عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته، والإيمان بأحكام الصفات ومتعلقاتها كالإيمان بأنه يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ورحمته وسعت كل شيء إلى آخرها. فهذا الإيمان بالله المتعلق بالعلم والاعتقاد، ثم يتبع هذا الإيمان بالله المتعلق بالحب والإرادة، وهو التأله لله والقيام بعبوديته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخلا بالإيمان بالله. هذا بيان من المصنف رحمه الله تعالى لما يدخل في الإيمان بالله، وبين رحمه الله أن الذي يدخل في الإيمان بالله نوعان، الذي يدخل في الإيمان بالله نوعان: نوع يتعلق بالعلم والاعتقاد، نوع يتعلق بالعلم والاعتقاد، وهذا يسميه العلماء التوحيد العلمي أو التوحيد الاعتقادي أو توحيد المعرفة والإثبات، فهذا نوع. ويدخل تحت هذا النوع المعرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأفعاله العظيمة، فهذا من الإيمان بالله، من الإيمان بالله سبحانه وتعالى معرفة الله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله. وأيضا يدخل تحت هذا النوع المعرفة بالربوبية، ربوبية الله وتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، فهذا النوع يقال عن التوحيد العملي، ويقال عن التوحيد الاعتقادي، ويقال عن التوحيد المعرفة والإثبات، ويدخل تحته توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع من التوحيد هو مقصود للخلق، كما قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله خلقنا وخلق هذه المخلوقات لنعرف الله بسعة علمه وشمول قدرته وكمال صفاته وعظمة نعوته جل وعلا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويدخل في الإيمان بالله النوع الثاني وهو الذي يتعلق بالحب والإرادة، وهذا يسمى التوحيد العملي ويسمى توحيد القصد ويسمى توحيد الإرادة والطلب ويسمى توحيد العبادة، هذه كلها أسماء لمسمى واحد. وهذا النوع الذي هو متعلق بالحب والإرادة هو التأله لله والقيام بعبوديته امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه، ولهذا كان القيام بالدين كله تصديقا واعتقادا وانقيادا داخل بالإيمان بالله، داخلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا النوع الذي هو النوع الثاني من أنواع الإيمان الذي هو متعلق بالحب والإرادة ويسمى التوحيد العملي، أيضا هو مقصود للخلق كما في آية الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا أخذت مجموع الآيتين آية الذاريات وآية الطلاق تعرف من خلالهما أن التوحيد الذي خلق الله الخلق لأجله نوعان، علمي وعملي، علمي وعملي. العلمي دلت عليه آية الطلاق والعملي دلت عليه آية الذاريات. أيضا في ضمن بيان الشيخ هنا وضح رحمه الله أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد أو معرفة في القلب أو تصديق في القلب، بل يدخل في الإيمان بالله العمل. ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، فالتأله الذي هو التعبد لله امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه هذا كله داخل في الإيمان بالله. ولهذا سيسوق الشيخ رحمه الله آيات توضح دخول الأعمال التي التعبد لله والتقرب إليه سبحانه وتعالى دخولها في الإيمان بالله. نعم. قال رحمه الله: وبهذا يعرف أن إطلاق الإيمان في كثير من الآيات القرآنية يشمل هذا كله. نعم، إطلاق الإيمان يشمل هذا كله، يعني يشمل ما يتعلق بالمعرفة والإثبات ويشمل ما يتعلق بالإرادة والطلب، يشمل التصديق والمعرفة ويشمل التعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى، يشمل هذا وهذا. نعم. لأنه رتب على المطلق من الأمر والمدح والثواب ما رتبه على المقيد، فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان. وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة. نعم، يعني الإيمان كما أنه يتناول التصديق والاعتقاد والمعرفة التي بالقلب، أيضا هو يتناول العمل، يتناول العمل والتعبد لله سبحانه وتعالى. فجميع الأوصاف الجميلة داخلة في الإيمان بالله. الأوصاف الجميلة أي الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، هذه كلها داخلة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، ينفي الأخلاق الرذيلة، فترك الحرام والبعد عن الآثام هذا أيضا داخل في الإيمان، هذا داخل في الإيمان بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن هذه المعاصي تتنافى مع الإيمان التام، فلا يكون بوجود هذه المعاصي إيمانه تاما، بل يكون إيمانه ناقصا بحسب ما ارتكب من المعاصي. ولهذا يقال عن من كان كذلك: مؤمن ناقص الإيمان. نعم. كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أسأل الله أن يجعلنا أجمعين منهم بمنه وكرمه. نعم. فوصفهم بالإيمان القلبي وأعمال القلوب من التوكل والزيادة في الإيمان، وبأعمال الجوارح من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بالقيام بحقه وحق خلقه، وأخبر أن هؤلاء هم الذين حققوا الإيمان، وأن لهم من الله المغفرة الكاملة والثواب التام. هذه الآيات العظيمة من أوائل سورة الأنفال فيها ذكر لأوصاف وأعمال المؤمنين الكمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنما المؤمنون، مراد بالمؤمنون هنا المؤمنون الكمل الذين كملوا الإيمان وحققوه، ولهذا ختم الآيات بقوله سبحانه وتعالى أولئك هم المؤمنون حقا، أي الذين حققوا الإيمان وكملوا الإيمان. فذكر سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي من خشية الله وخوفه وتعظيمه في قلوبهم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ففي قلوبهم خشية وخوف من الله، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن الآيات والمراد بها المتلوة القرآن الكريم تزيد الإيمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن يزيده القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن يزيده إيمانا إلى إيمانه، يزيده إيمانا إلى إيمانه. وهذه الآية فيها الحث على تلاوة القرآن بالتدبر، وأن هذا من أعظم أسباب زيادة الإيمان وقوته وثباته بإذن الله سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون، أي حققوا في قلوبهم صدق التوكل على الله وتمام الثقة به والاعتماد عليه وحسن تفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يقيمون الصلاة التي كتبها الله عليهم ويحافظون عليها بأركانها وشروطها واجباتها وسننها ومستحباتها تكميلا لها وتتميما. ومما رزقناهم ينفقون، هذا فيه إيتاء الزكاة بالقيام بحق المال وأدائه كما أمر الله سبحانه وتعالى. فجمع في أوصافهم صلاح قلوبهم بالأعمال الصالحة واستقامة جوارحهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال في تمامها أولئك هم المؤمنون حقا، أي أهل هذه الأوصاف، أي أهل هذه الأوصاف أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم. وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، فأخبر عنهم بالفلاح وبشرهم بالمنازل العالية، كما وصفهم بالإيمان الكامل الذي أثر في قلوبهم الخضوع والخشوع في أشرف العبادات وحفظ ألسنتهم وفروجهم وجوارحهم، وبإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومراعاتهم للأمانات الشاملة لحقوق الله وحقوق خلقه، وأنهم مراعون لها قائمون بها وبالعهود التي بينهم وبين الله والتي بينهم وبين خلقه. نعم. هذه الآيات من أوائل سورة المؤمنون فيها أوصاف المؤمنين الكمل، أوصاف المؤمنين الكمل الذين قد تحقق فلاحهم، لأن قوله قد أفلح المؤمنون أي تحقق فلاح المؤمنون الذين هذه أوصافهم، الذين هذه أوصافهم ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة تلو الأخرى. وهذا فيه الشاهد لما ذكره المصنف قريبا أن الإيمان يدخل في جميع الأوصاف الجميلة، وكذلك الإيمان التام ينفي الأخلاق الرذيلة، ينفي الأخلاق الرذيلة. فانظر لما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر أوصاف المؤمنين الكمل، ذكرها على نوعين: نوع منها فعل للأوصاف الجميلة والأعمال الجليلة والطاعات العظيمة، ونوع منها تجنب للأعمال السيئة، مثل قوله والذين هم عن اللغو معرضون، ومثل قوله والذين هم لفروجهم حافظون. فهذا في بعدهم عن الأوصاف الذميمة والأخلاق المشينة والأعمال السيئة. وهذا فيه أن الإيمان كما أنه يدخل فيه فعل المأمور فإنه يدخل فيه ترك المنهي، الإيمان كما أنه يدخل فيه فعل المأمور فإنه يدخل فيه ترك المنهي، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أوصاف المؤمنين ذكر من أوصافهم فعل المأمورات، وذكر من أوصافهم ترك المنهيات، فالإيمان يتناول هذا ويتناول هذا. نعم. وقد ذكر ما يشبه ذلك في سورة المعارج، وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآيات، فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. نعم. قال وكذلك ذكر الله خصال الإيمان في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى تمام الآية. هذه الآية العظيمة من سورة البقرة تعرف بآية البر لأنها جمعت خصال البر، قال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجمعت هذه الآية أوصاف البر، وإذا تأملت هذه الأوصاف تجد أنها على قسمين: القسم الأول عقيدة، القسم الأول عقيدة وأصول يقوم عليها دين الله، وهي التي ذكرت في أول الآية ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أصول ولا يقوم الدين إلا عليها ولا تقبل الأعمال إلا بها، ولهذا قال الله سبحانه ومن يكفر بالإيمان نعم فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، لا يقبل العمل إلا بهذه الأصول، ولهذا ذكرت قبل الأعمال لأن الأعمال لا تقوم إلا على هذه الأصول. والقسم الثاني الأعمال بدءا من قوله وآت المال على حبه إلى تمام الآية، فالدين أفادت الآية أن الدين عقيدة وشريعة، علم وعمل، إيمان وإسلام واستسلام، مثل ما مر معنا في الآية الأولى آمن الرسول الآية الأولى قولوا آمنا بالله ثم ختم بقوله ونحن له مسلمون، والآية التي بعدها قال آمن الرسول ثم قال وقالوا سمعنا وأطعنا. فالدين عقيدة وشريعة علم وعمل. نعم. فحيث أطلق الله الإيمان أو أثنى على المؤمنين مطلقا دخلت فيه جميع هذه الأمور. نعم، حيث أطلق الإيمان فإنه يتناول الدين كله، حيث أطلق الإيمان يعني لم يذكر مقيدا، فإنه يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، يشمل العقيدة ويشمل العبادة ويشمل الأخلاق ويشمل البعد عن الآثام. ولهذا لا يقول المرء عن نفسه أنا مؤمن هكذا، لأن الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، ولكن يقول مؤمن إن شاء الله، لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو، لأن الإيمان إذا أطلق، الإيمان إذا أطلق يشمل الدين كله، فمن الذي يدعي لنفسه أنه كمل الدين كله؟ وأما إذا قيد يكون بحسب ما قيد به، ولهذا في الآية قال قولوا آمنا بالله، يصح أن يقول مرء آمنت بالله أو أنا مؤمن بالله، لكن لما يقول أنا مؤمن هكذا بالإطلاق هذا يشمل الدين كله، فلا يزكي نفسه، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن أرجو. نعم. وقد يخص بعضها بالذكر ولكنها متلازمة، لا يتم بعضها إلا ببعض. نعم، قد يخص بعضها بالذكر، يعني قد يأتي في آيات يخص بعضها بالذكر، مثل يخص الإيمان بالله أو يخص الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الآية التي بدأ بها الشيخ، فقد يخص يعني بعضها بالذكر، قد يخص بعضها بالذكر، ولكنها متلازمة، لا يتم بعضها إلا ببعض، لا يتم بعضها إلا ببعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالملائكة الإيمان بأنهم قد جمعوا خصال الكمال ونزههم الله في أصل خلقتهم من جميع المخالفات، فهم عباد مكرمون عند ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقد جعل الله كثيرا منهم وظائفهم التدبير لحوادث العالم، وأقسم بهم في عدة آيات، فهم المدبرات أمرا والمقسمات والملقيات للأنبياء والرسل، والملقيات للأنبياء والرسل ذكرا عذرا أو نذرا، وهم الحفظة على بني آدم يحفظونهم بأمر الله من المكاره، ويحفظون عليهم أعمالهم خيرها وشرها، وقد وصفوا في الكتاب والسنة بصفات جليلة، يتعين على العبد الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله عنهم وعن غيرهم. نعم، الشيخ الآن يواصل شرح أصول الإيمان، ذكر سابقا ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وما يدخل فيه، ثم ذكر هنا الأصل الثاني من أصول الإيمان وهو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة، وذكر ما يدخل في هذا الأصل العظيم. والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وجند من جنوده جل وعلا، خلقهم سبحانه وتعالى من نور، وذكر جل وعلا في كتابه أمورا تتعلق بأسماء الملائكة وأعداد الملائكة وصفات الملائكة ووظائف الملائكة، ذكر ذلك في مواطن من القرآن، وجاء في النصوص عد الإيمان بالملائكة أصلا من أصول الإيمان، وأن الإيمان لا يكون إلا بالإيمان بهم، فهو أصل من أصول الإيمان التي لا إيمان إلا بها ولا قبول للأعمال إلا بها. والإيمان بالملائكة هو إيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم، هذه الأربع، هو الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فكل ما ورد عنهم سواء ما يتعلق بالأسماء أو ما يتعلق بالأوصاف أو ما يتعلق بالأعداد أو ما يتعلق بالوظائف نؤمن به إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وكل من هذه الأربع فيها أشياء مجملة وفي أشياء مفصلة، فنؤمن بذلك كله، نؤمن بذلك كله. والشيخ رحمه الله ذكر عبارة هنا مختصرة تؤدي المقصود في الإيمان بالملائكة، وأنهم جمعوا خصال الكمال ونزههم الله سبحانه وتعالى في أصل خلقتهم عن المخالفة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجعل لهم وظائف، وكل منهم قائم بوظيفته على التمام والكمال، ما منهم من يعصي الله سبحانه وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بأن الله اختصهم بوحيه ورسالته وجعلهم وسائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وأمره وشرعه، وجمع فيهم من صفات الكمال ما فاقوا فيه الأولين والآخرين من الصدق العظيم والأمانة التامة والقوة العظيمة والشجاعة والعلم العظيم والدعوة والتعليم والإرشاد والهداية والنصح التام والشفقة والرحمة بالعباد والحلم والصبر الواسع واليقين الكامل. فهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا، وأكملهم أعمالا وآدابا، وأرفعهم عقولا، وأصوبهم آراء، وأسماهم نفوسا. اختارهم الله واصطفاهم وفضلهم واجتباهم، بهم عرف الله، وبهم وحد، وبهم عرف الصراط المستقيم، وعلى آثارهم وصل أهل الجنة إلى كل نعيم. فلهم على العباد الإيمان بهم والاعتراف بكل ما جاءوا به، ومحبتهم وتعزيرهم وتوقيرهم واحترامهم واقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم. نعم. قال: ومن الإيمان بالرسل، هذا شروع في بيان الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والرسل هم صفوة العباد وخيرهم، اجتباهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم مصطفون مجتبون من خلق الله سبحانه وتعالى، فهم خيار الخلق، أوحى إليهم الله سبحانه وتعالى وحيه الحكيم وذكره العظيم ليبلغوه للناس، فبلغوا البلاغ المبين. والرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، وما على الرسول إلا البلاغ، فبلغ الرسل وحي الله تاما كاملا، ونصحوا أممهم، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، وهم وسائط بين الله وبين خلقه في إبلاغ شرعه وبيان دينه سبحانه وتعالى لعباده. واتصفوا بأعلى الصفات وأجمل الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء والشجاعة والقوة والثبات إلى غير ذلك من الأوصاف العظيمة، كما أنهم كانوا هداة للخلق، دعاة للحق، نصحاء للبشرية، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروهم منه. قال: فهم أعلى الخلق علوما وأخلاقا، وأكملهم أعمالا وآدابا، وأرفعهم عقولا، وأصوبهم آراء، وأسماهم نفوسا. ولهذا هم القدوة للناس، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى، هم قدوة الناس. لأنهم أزكى الناس وأقوم الناس بطاعة الله وعبادته وامتثال أمره سبحانه وتعالى. نعم. وهذه الأمور ثابتة لجميع الأنبياء ولنبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها، فلقد جمع الله به من الكمال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء، وله على أمته أن يقدموا محبته على محبة أنفسهم وأولادهم ووالديهم والناس أجمعين، وأن يقوموا بحقه وهو القيام بشرعه وتعلمه وتعليمه واتباعه ظاهرا وباطنا، ويعتقدوا أنه خاتم الأنبياء وأفضل الخلق أجمعين، وأنه أصدق الخلق وأنصحهم وأعظمهم في كل خصلة حميدة ومنقبة جميلة، وأنه أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على المؤمنين، وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، وخصه بخصائص لم تكن لأحد قبله من الرسل، وأيده بالآيات البينات والمعجزات الظاهرات والبراهين القواطع والأنوار السواطع. نعم، لما ذكر يعني ما يتعلق بعموم الرسل من اتصافهم بأكمل الصفات وأنهم صفوة الخلق وخيارهم وقدوتهم، قال إن هذه الأمور الثابتة لجميع الأنبياء هي ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام بأعلى ما تكون، ولنبينا من هذه الأوصاف أعلاها وأكملها، لأن الله سبحانه وتعالى جمع له من الكمال وعظيم الخصال ما فرقه في غيره من الأنبياء والأصفياء. ثم بين حقه عليه الصلاة والسلام على أمته، وأن له على أمته أن يقدموا محبته على محبتهم لأنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده من والده وولده والناس أجمعين. وذلك أن شأنه عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه، قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا الوصف العظيم والبيان العظيم لقدر النبي ومقامه الكريم عليه الصلاة والسلام يتناول معاني عظيمة جدا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا يفيد أمورا عديدة، منها أنه عليه الصلاة والسلام أنصح لنفسك منك وأحرص على نفسك من نفسك، لأنه أولى بنفسك منك، لأنه أولى بنفسك منك عليه الصلاة والسلام، فهو أنصح لكل مؤمن من نفسه وأحرص على نفس المؤمن من نفسه عليه الصلاة والسلام: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويدخل في الآية تقديم محبته على محبة النفس، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمحبته مقدمة على محبة أنفسهم وأهليهم ووالديهم والناس أجمعين. ويدخل فيها اتباعه عليه الصلاة والسلام، إذا كان أولى بنفس المؤمن من نفسه وأحرص على نفسه من نفسه، فيجب أن تقدم طاعته ويقدم اتباعه على اتباع النفس. وقد جعل الله سبحانه وتعالى اتباع هذا الرسول علامة على صدق المحبة، محبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: صفاته صلى الله عليه وسلم من أكبر الأدلة على صدقه، وأنه رسول الله حقا، وما بعث به من الهدى والرشد والرحمة والعلوم الربانية والمعارف الإلهية والعبوديات الظاهرة والباطنة المزكية للقلوب

في أمور دينهم ودنياهم إلا وقد بينه أتم بيان، وأمر عند التنازع في الأمور كلها أن ترد إليه فيفصل النزاع ويحل المتشابهات بلفظه الصريح أو بمعانيه المتنوعة التي بينتها السنة وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأمر العباد بتدبره والتفكر في معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. وأخبر أن أحكامه أحسن الأحكام، وأخباره أصدق الأخبار، ومواعظه أنجع المواعظ، فهو المبين لكل ما يحتاجه الخلق، وهو المفصل لجميع العلوم، كله محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، وكله متشابه في حسنه وبيانه وحقه وتصديق بعضه لبعض، وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يجب ترجيعه ورده إلى المحكم ليتضح الأمر ويزول اللبس، فيه الدليل والمدلول، يحتوي على جميع الأدلة النقلية والعقلية والفطرية، قد جمع الله فيه كل خير ونفع للعباد. قال رحمه الله تعالى في وصف القرآن، قال كله محكم من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، كله محكم كما قال الله عز وجل كتاب أحكمت آياته. فهذا وصف للقرآن كله، وأيضا كله متشابه، القرآن كله متشابه أي في حسنه وبيانه وحقه وتصديق بعضه ببعض، كما قال الله سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذه صفة للقرآن كله. والإحكام الأول يسمى الإحكام العام، والتشابه يسمى التشابه العام، وهو يختلف عن الإحكام والتشابه الذي ذكر في الآية التي في أوائل سورة آل عمران، قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها إحكاما خاصا وتشابها خاصا، يختلف عن الإحكام العام الذي وصف للقرآن كله والتشابه العام الذي وصف للقرآن كله. فإن الإحكام العام الذي هو وصف للقرآن كله هو من جهة الحكم والحكم والإتقان والانتظام، والتشابه العام الذي وصف للقرآن كله هو من جهة الحسن والتجانس والتوافق، وأن لا يعارض بعضه بعضا، وأن بعضه يؤيد بعضا، وأن بعضه يصدق بعضا. أما الإحكام والتشابه الذي في هذه الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا معناه كما قال الشيخ معناه قال وبعضه محكم من جهة التوضيح والتصريح، محكم أي بين واضح، الحكم واضح فيه ظاهر، وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق، يعني يكون معناه مشتبه ليس واضحا لكل أحد. وطريقة الراسخين في العلم أن ما تشابه عليهم من آيات القرآن ردوه إلى ماذا؟ إلى المحكم فزال الاشتباه. وطريقة أهل الزيغ يتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الحاصل أن هذا كله من الإيمان بالقرآن العظيم الذي هو خاتمة الكتب المنزلة